حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم آمين. أما بعد، فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم قرأ قول الحق جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا أبناء الآخرة، كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. هذه المصير، كل بلاء دون النار عافية، وكل نعيم دون الجنة حقير. اللي عايز النعيم مفيش في الدنيا نعيم، النعيم في الجنة، واللي عايز الراحة مفيش في الدنيا راحة، الراحة في القبر، الراحة في القبر. احنا في هذه الدنيا نسترضي ربنا ومليكنا وسيدنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا، قولوا لا إله إلا الله. وهذه مجالس الرحمة، هذه مجالس المغفرة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، جنة. ويوم القيامة الله جل وعلا يقول: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. أي واحد قال لا إله إلا الله أي مرة خرجوا من النار. ربما يعد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لا حرج على أهل لا إله إلا الله، لا حرج على أهل لا إله إلا الله في موتهم ولا منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله اللهم صل عليه، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ يوم القيامة الحبيب يفتكر حبيبه. قال يا عائشة أما عند ثلاثة فلا، في ثلاث مواضع يوم القيامة لا يذكر فيها الحبيب حبيبه، عند الميزان حتى يثقل أو يخف، احضر كيلك فإنك لا تظلم، وانت وقت تحضر الميزان بتاعك لا يذكر الحبيب حبيبه. وعند فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ده نجح ده، اللهم اجعلنا من الناجحين. وأما من أوتي كتابه بشماله شيل الصين يحطه على دماغه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. عندما تطيش الكتب لا يذكر الحبيب حبيبه، وعندما يخرج عنق من النار، عنق يخرج من النار يحوم على اهل الموقف، له كلاليب يصطاد اهل الندامة من المحشر، يقول وكلت بثلاثة، بمن جعل مع الله الها اخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب، وبكل جبار عنيد. فأين تذهبون؟ إبراهيم فين؟ والله كلنا متجهين إلى الله عز وجل، سواء رضينا أم أبينا. كل خطوة من أيام عمرك بتقربك إلى لقاء الله عز وجل، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالسعيد ينتبه قبل الموت، سعيد يفرح قبل ان ياتي ملك الموت، وكل نفس ذائقه الموت، كل الناس هتشرب كاس الموت. فالسعيد ينتبه نعمل ايه؟ نسمع كلام رب العالمين يقول يا رب نحن عبيدك ولا نرضى بحياه الا حياه نبيك صلى الله عليه وسلم. بس انا عبد مين اللي خلقني؟ الله. انا عبد لله، امشي على طريق مين؟ على طريق احب الخلق الى الله. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سيدنا رسول الله عايز مننا ايه؟ والله ما عايز مننا حاجة، عايز يدخلنا كلنا الجنة، بس كل امتي يدخلون الجنة، كل اللي يسمع كلام هيدخل الجنة، كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، الا اللي مخه طائر مجنون. مين ده اللي مش عايز الجنة ده؟ مين ده اللي مش عايز الجنة الا مجنون؟ قالوا يا رسول الله كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن يا ابى يا رسول الله؟ مين ده اللي مش عايز يخش الجنة؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. تسمع كلام الناس بس صلي عليه لما تسمع سيرته، اللهم صل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام عايز منك عايزك تبقى حلو ونظيف وطاهر وكريم وعفيف ونزيه، وبص كده الاوامر النبي وفكر فيها كده بنباهة. سيدنا رسول الله عايزك تبقى من المتطهرين، لما تخش دوت المية نظف نفسك من ورا ومن قدامه وغسل كويس عشان تبقى حلو. النظافة احسن ولا الوسخة؟ بالعقل كده النظافة. بعد ما تطلع من دوت المية اتوضى، واغسل يديك كده ونظف نفسك كده عشان هموم الدنيا كلها ربنا يزيلها. ولا يحاسب على الوضوء الا مؤمن. الوضوء سلاح المؤمن. امسك سلاحك معك، خلي معاك الوضوء دايما. اول ما تتوضا طول ما انت ماشي في الدنيا غبار الدنيا جاي عليك، غبار المعاصي، غبار الغفله، وانت ماشي عينك بتبص. اول ما تغسل وشك بميه الوضوء كل الذنوب اللي اخترفتها الجوارح اللي موجوده في وجهك تسقط من مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء. الذنوب اللي اخترفتها عينك تطلع مع الميه من تحت الاشواك. تغسل ايديك كل الذنوب اللي عملتها ايديك تتساقط مع الماء او مع اخر قطر الماء. تطلع الذنوب من تحت ضوافرك. انت خلصت وضوء وقلت اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه تدخل من ايها شئت. والنبي عايز منك حاجه، عايز يدخلك الجنه. اول ما تقول الله اكبر الله، ليك حاجه، ليك مساله، ليك طلب، حد مزعلك انت وانت ساجد بس قدم العرض الحال بتاعك لملك الملوك. انت ساجد سلم سيده، سلمه ان ربي سميع قريب. ها الناس سالت النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ابعيد ربنا فنناديه ام قريب فنناديه؟ ربنا بعيد ننادي عليه ولا قريب نكلمه بشويش؟ فرب العز اجاب السؤال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. قريب وصل. سيدنا رسول الله عايزك تبقى نظيف لأنك تبقى حلال. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فسيدنا رسول الله قال له يا سعد أصب مطعمك تكن مجاب الدعوة. خلي لقمتك حلال تبقى دعوتك ما فيش حجاب بينها وبين رب العالمين. المال الحرام أحلى ولا المال الحلال؟ الانسان العفيف افضل ولا الانسان الحرام؟ بالمخ كده. الزاني احسن ولا اللي بيحفظ اعراض الناس؟ فربنا عايزك تبقى كويس وعايزك تبقى نظيف وعايزك تبقى طاهر عشان لما تطهر نفسك يوم تبقى تنفع تدخل الجنة. مش هتطهر نفسك هنا جهنم، تطهر اللي هو يعني دماغه ناشف قوي. تعلموا الادب. احنا عايزين نحب ربنا ونحب النبي عليه الصلاه والسلام ونحب الطاعه، لكن في حواجز بيننا وبين الحاجات الحلوه دي كلها. كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون. لو انت لابس نظاره نظيفه تشوف، انما نظاره مليانه تراب وساخه لازم تنضف. احنا مش شايفين، عايزين ننضف شويه وعايزين نتمرن على الطاعه، فبنفضي نفسنا ونيجي عند ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها. هذه البيوت فيها نور، بيت ربنا فيه نور، فيه الملائكة، وتنزل فيه الرحمة من الله تبارك وتعالى لا تنقطع. والملائكة تصلي على أحدكم ما دامت الله ما يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه. كل ما أنت في المسجد الملائكة عمالة تدعو الله له. تلاقي السر ده فين؟ السر ده مش موجود إلا في بيت الله وفي ضيافة الله عز وجل. فاحنا بنخرج في سبيل الله عشان عايزين الأمة كلها تدخل في رحمة الله عز وجل. لأن من يقدر يقضي حوائج الناس كلها غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا قادر. في واحد ما يشبعش إلا إذا كان خمس ترغيف. طب ده مين يرضيه؟ ملك الملوك لو صلى شوية وذكر ربنا شوية وصلى ركعتين في الليل يلاقي نفسه باكل رغيفين ويشبع. طب الوفر ده، الوفر ده إنسان. فالحياة تتملي بركة لما نعرف تاريخنا إلى الله عز وجل. فبنفضي الوقت ونتحرك. نتحرك بالرحمة والمودة، عايزين نلم اللي في الشارع كلهم نجيبهم الجامع. عايزين اللي على هوا كلها نجيبهم الجامع. عايزين اللي في النواصي كلها نجيبهم الجامع. عشان يأنسوا بالله عز وجل ويعرفوا ربنا سبحانه وتعالى وتقضى حوائجهم بمعرفة من يملك الأمر من أوله إلى منتهى. بنفر في سبيل الله. ونتحرك في الجولات. عايزين كل المساجد يبقى فيها جولات. وكلنا نشيل هم النبي عليه الصلاه والسلام. هم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البيت فيه هم البيت، الشغل فيه هم الشغل، السوق فيه هم السوق. طب هم النبي فين؟ في المساجد. هم النبي في المساجد. فلما نيجي في بيوت الله عز وجل نعرض انفسنا لرحمه الله. ونجتهد في اعمال نبينا صلى الله عليه وسلم في الذكر، في التعليم، في التعلم، في قراءة القرآن، في التسبيح، في الاستغفار، في الأعمال اللي خلى الرحمة تنزل من السماء على أهل الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإحنا بنوصيكم بالجولة، ونوصيكم تخرجوا 3 أيام كل شهر. ليه؟ حتى نسلم أنفسنا لله عز وجل ونعيش 24 ساعة مع أنوار النبي محمد. مين مستعد 3 أيام كل شهر إلى الموت؟ مش كل شهر بقى نيجي نقول 3 أيام، لا، عايزين 3 أيام كل شهر حتى الموت. اللي مستعد 3 أيام كل شهر يوم واحد. بسم الله. في آخر المسجد مع أخونا ناصر، كل واحد يمل. أنا مستعد آخر 3 أيام في سبيل الله الأسبوع الأول من الشهر، وأنا مستعد الأسبوع الثاني، وأنا مستعد الأسبوع الثالث، وأنا مستعد الأسبوع الرابع، وكل مجموعة يقعدوا مع بعض ويتفكروا هيخرجوا فين في سبيل الله عز وجل، نعرف بعض ونتحرك في سبيل الله وفي طاعة الله. ليس في قلوبنا إلا حب الله وحب رسوله وحب أمة الحبيب محمد وحسن ظن الله عز وجل، نسأله حسن خاتمه. في آخر المسجد بسم الله. اللي يبدأ قدامي مكان يقرب عشان ندعو الله عز وجل. اللي يبدأ قدامي مكان شغلنا في الدنيا خلانا عرفنا قيمة كل حاجة في الدنيا. جلابية بكام، جزمة بكام، النضارة بكام، الطاقية بكام، البلوفر بكام، حتة القماش اللي من بورسعيد تبقى بكام، في بورسعيد تبقى بكام. هنا فاهمين ومتصنفين تمام التمام. واحد يعني ناصح كده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله بعد غزوة خيبر وكان في غنائم، فهو قال يا رسول الله لقد ربحت اليوم ربحا ما ربحه احد من اهل هذا الوقت. كسبت مكة ما حدش كسب زيي. قال كم ربحت؟ قال 300 أوقية. الله اعلم كان الذهب فضة. 300 ايه فضة؟ حاجة كثيرة طبعا. او 300 ذهب حاجة كثيرة. سيدنا رسول الله قال على رجل ربح اكثر منك. قال من هو يا رسول الله؟ ده انا اكثر واحد في السوق. قال رجل توضأ ثم ركع في المسجد ركعتين. ده انصح منك. احنا عرفنا انت الجنة، ما عرفناش قيمة ركعتين. قيمة سبحان الله. سبحان الله شجرة في الجنة. يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطع ظلها. كل ما انت بتشتغل في الطاعات في الدنيا هنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، شغلك هنا رب العزه سبحانه وتعالى يشغل به الملائكه في الجنه تبني لك قصور وتبني لك عماله تشتغل في البناء. بطلت انت شغل الملائكه تبطل. يقولوا بطلت ليه؟ يقولوا الراجل صاحب الشغل ما بيديناش اجره، فاحنا بطلنا شغل. لما يبعد نقوم نكمل شغل. احنا عايزين نصحى، لان عند ما يجي ملك الموت اللي خسر مش هيعوض الخساره، واللي كسب هو ده اللي كسب صحيح. وما من احد يموت الا ندم. ما من احد يموت الا ندم. ان كان محسنا ندم الا يكون ازداد، وان كان مسيئا ندم الا يكون نزع اي ترك الاساءه. احنا مش عايزين نندم، عايزين نلحق قبل الندامة ما تيجي وقبل ما يفوت العمر. فنسأل الله ان يشرح صدورنا، نشيل الفرش على كتفنا ونمشي في البلاد. تروحوا فين؟ نذهب الى الله عز وجل. اني ذاهب الى ربي سيهدين. تفروا الى مين؟ حد يقدر يسعنا الا الله؟ فروا الى الله. والحمد لله رب العالمين. لما تمشي في بلاد الله اي حته في ارض الله تمشي فيها تلاقي مساجد، وتلاقي المساجد مفتوحه وواسعه مستنيه احباب رسول الله لما يعمروها. في الارض كلها تشرق تغرب رب العزه فاتح المساجد لمن يحملون الفراش ويرفعون لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخرجنا في سبيلك الى مشارق الارض ومغاربها لاعلاء كلمتك ونصر دينك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وقرب الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.